بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دون سلاشتوخ عن تعريف الإسلام ليدر الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. في دروسنا السابقة تكلمنا ولله الفضل والمنة عن تعريف الإسلام فقلنا أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والبراءة تعني الاعتزال والمفارقة. وقلنا فيما قلناه بأن على المسلم أن يعرف الفرق المشركة ويعرف ما وقعوا فيه من الشرك حتى يتبرأ منهم ومن شركهم. ثم تكلمنا عن اختلاف مصادر التلقي بين الأديان، وأثبتنا بما لا يدع مجالا للشك أن الرافضة لا علاقة لهم بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد، فهم القائلون بتحريف القرآن الكريم، وهم الطاعنون بسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ثم عرجنا بحديثنا عن الكتب الذي يستقي منه الرافضة دينهم، وأوثق كتبهم الكافي، ولقد رأيتم وسمعتم عن حال هذا الكتاب وحال ما فيه 16,000 رواية ضعفوا منها بتحقيقهم هم، ضعفوا منها نحو من 11,000 رواية. ثم ذكرنا بشيء مجمل عن بقية كتب الرافضة، وما زلنا نتحدث عن القوم ونعرف عنهم، ولعلنا نتطرق أولاً إلى بداية نشأتهم، ثم نذكر بشيء مجمل بقية اختلافاتهم عن أهل الإسلام. فأقول مستعيناً بالله عز وجل إن هؤلاء القوم منبتهم منبت يهودي، فلقد صنعهم عبد الله بن سبأ اليهودي على عينيه، ونشر هذه العقيدة الفاسدة بين بلدان المسلمين. وهذا الرجل كان يهودياً وأظهر الإسلام، ثم سافر إلى مكة في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم سافر إلى مكة ليطرح بعض الشبهات فيها فلم يفلح، ثم التحق بالمدينة فلم يفلح فيها بشيء، ثم سكن البصرة وبدأ منها ينتقل إلى الكوفة، منبع كل فتنة والعياذ بالله. ومنهما بدأ يسافر إلى مصر، وكان مما يطرحه من الشبهات أنه لم يأتي نبي في أمة من الأمم إلا وله وصي، فكيف لا يكون لخاتم الأنبياء وصي؟ وبعد أن اقتنع بعض الناس بهذا بدأ ينظر إلى مسألة أخرى، من أولى الناس بوصاية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم اختار علياً رضي الله عنه لما يعلمه له من الفضل الذي لا ينكره مسلم. فعلي رضي الله عنه آمن بالله ورسوله وهو بعد طفل، وهو الذي لم يسجد لصنم قط، على عكس الغالب الأعم من الصحابة، فقد شابوا على عبادة الأصنام قبل هدايتهم. والأمر الآخر أن علياً رضي الله عنه وأرضاه مبشر بالجنة، متزوج من بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأخرى مبشرة بالجنة أيضاً، ولهما ولدان مبشران بالجنة، بل إنهما سيدا شباب أهلها. فمن أولى الناس بالوصاية على النبي صلى الله عليه وسلم غير علي إذن؟ فرضي الناس بقوله ولاقوه بالقبول. بعدها بدأ ينظر إلى مرحلة أخرى، حيث بدأ ينشر بين من لاقوا قوله بقبول، بدأ ينشر بينهم أن من واجبات الوصي المحافظة على الدين، وليس يستطيع المحافظة عليه ما لم يكن معصوماً من الزلل، وإلا فما يميزه عن غيره إن لم تكن له عصمة. فلاقى من لاقى من الناس قوله بقبول أيضاً عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا الذي أسس الأسس في دين الرافضة، ولقد حقق ابن سبأ هذا ما سعى إليه، فلقد استطاع أن ينتزع من جسد الإسلام جزءاً ليس بصغير، وهذا دأب اليهود كما لا يخفى على أحد. ثم بدأ يضرب بمن تزعه من جسد الإسلام، بدأ يضرب به الإسلام نفسه. فقد حارب هذا اليهودي الإسلام بأناس كانوا على الملة ولم يكونوا يهوداً أو نصارى، لأن اليهودي أو النصراني مهما حاولا الطعن في هذا الدين فلن يقبل منهما أحد ما يقولان. أما من ينسب نفسه إلى الملة الإسلامية ثم يدعي بتحريف القرآن الكريم فإن تأثيره يكون أكثر بكثير من غيره. ولذا ترى أمة الرهط ومنذ يوم ظهورهم، منذ يوم ظهورهم وحتى يومنا هذا، هل رأيتموهم وقد آذوا أحداً غير أهل الإسلام؟ أليست لهم الآن جمهورية إيران الإسلامية كما يزعمون؟ فهل تأذى من هذه الجمهورية أحد غير أهل السنة والجماعة؟ إذن فقد تم استخدام الرافضة وعبر تاريخهم، تم استخدامهم وعبر تاريخهم كقوة لمحاربة الإسلام والمسلمين من الداخل. فلا تكاد تجد في كتب السيرة جميعها، لا تكاد تجد عدواً صائلاً على بلاد المسلمين إلا وترى أمة الرافضة وقد وقفوا مساندين لذلك الصائل ضد المسلمين. وهذا تاريخنا الذي عايشتموه بأنفسكم لما دخل الصليبيون بلادنا وبدأ الجهاد في سبيل الله، وقف الرافضة إلى جانب الصليبيين ضد المسلمين وحتى يومنا هذا. إذن فأشر الفرق على الإسلام وأهله الرافضة، وهم فرقة خارجة عن الدين كما قلنا. ولعلنا نقف بعد هذه المقدمة، لعلنا نقف على بعض المسائل الأخرى حتى تعلموا بمدى الفرق الذي بيننا نحن المسلمون وبين الرافضة. المسألة الأولى مسألة الشهادتين. فلو أن أحداً من الناس كان من خارج دين الإسلام، سواء أكان يهودياً أو نصرانياً أو كان معتقداً بأي دين آخر، فلو أراد هذا الرجل الدخول إلى دين الإسلام فإن المطلوب منه أولاً قول الشهادتين. فلو أنه تشهد لدخل الإسلام وكان بنطقها ضمن دائرة الإسلام الحكمي، أي أننا نحكم عليه الآن بأنه مسلم، إلا أنه لم يدخل دين الرافضة بعد، فالذي ينطق بركني الشهادة يكون مسلماً من أهل السنة والجماعة ولا يكون رافضياً. فإذا زاد الشهادتين بشهادة ثالثة فقال أجر أجنج شهادة جاتر، يعني دير أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله بأجنج شهادة جاتر ديسا بهرا. عند هذا يمسي هذا الرجل رافضيا والعياذ بالله. أما إذا لم يأتي إلا بالشهادتين فهذا والحمد لله من أهل السنة والجماعة ولا علاقة له بأمة الرافضة. ولقد وردت رواية في كتاب الكافي وفي غيره أن أحد أئمتهم حاشاهم، فهذه الروايات جميعها منسوبة إليهم كذبا. تقول الرواية حدثني الحسين بن محمد الأشعري في سنده عن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. فذكر الولاية بدلاً من الشهادتين ثم قال بأفضليتها على ما سواها، فمن لا يعترف بوصاية علي رضي الله عنه وعصمته، وأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون رافضياً. إذن هناك اختلاف بيننا وبينهم في نطق الشهادة كما سمعتم، أما في مسألة الصلاة فلم يكونوا يشتركون معنا لا في وقت الصلاة ولا في هيئاتها ولا في سننها ولا أركانها. ولقد يرى من يتابع قنواتهم الفضائية، يراهم عندما يؤمهم أحد معمميهم في صلاة، ترى المعمم لا يتجاوز قصار السور في قراءته أبدا. لماذا؟ لأنهم يعتقدون بتحريف غالب سور القرآن الكريم وآياته، فيقتصرون على ما يظنون بعدم دخول التحريف فيه. فلو أنهم قرأوا فيما يحتمل تحريفها من الآيات لبطلت صلواتهم. وقد ذكر هذا مرجعهم السابق أبو القاسم القوئي، ذكر نحو من هذه الكلمات في كتابه البيان، البيان في تفسير القرآن. إذن فصلاتنا مختلفة عن صلاتهم، بل إن لهم صلاة لا وجود لها في ديننا، صلاة ركعتي الزيارة، وتجد هاتين الركعتين في كتب الفقه عندهم في باب مناسك الزيارة. في فقهنا نحن أهل السنة والجماعة بوّبنا باباً لمناسك الحج، ولقد يكتب الرافضي باباً على ذات الاسم، إلا أنه يزيد عليه باب مناسك الزيارة، مناسك زيارة الأئمة. فلكل إمام زيارة مختلفة عن غيره في وقت مختلف، وكل إمام متخصص في أمر معين. فالكاظم عليه رحمة الله مثالا هو باب الحوائج عند الرافضة، وغيره على غيره. إذن هناك مناسك الزيارة، والرافضي إذا ما زار أئمته فإنه يجوز له أن يصلي ركعتي الزيارة، بل ويجوز له أن يتوجه بوجهه تجاه القبر، أن يتوجه بوجهه تجاه القبر حتى وإن كان ظهره إلى القبلة. ولقد ذكر هذا المجلسي في كتابه، ولقد قرأته في كتاب المسائل المنتخبة لأبي قاسم القوئي. ولا تنسى، فهذا ليس برافضي تابع، لا، فقد كان المرجع الأدنى للرافضة قبل السيستاني. هذا يقول القوئي في المسائل المنتخبة في المسألة 219: ولا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومين عليهم السلام إذا كان فيه هتك وإساءة أدب. ثم يعيدها بالمسألة المرقمة 546 فيقول: ولا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزماً للهتك وإساءة الأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب. ومعنى هذه أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم على قبر المعصوم فيجعله خلف ظهره، لا يجوز لأحد أن يستدبر قبر المعصوم ويتوجه إلى القبلة حتى لأداء الصلاة، لأن استدبار قبر المعصوم يستلزم منه الهتك لحرمته وإساءة الأدب إليه. ولا بأس به مع البعد المفرط، أي أن يكون بينك وبين قبر الإمام المسافة البعيدة، أو يكون بينك وبين قبر المعصوم حائط أو عازل مثله، أما بدونهما فلا يجوز لأحد أن يستقبل القبلة في صلاة، لا يجوز لأحد أن يستقبل القبلة في صلاة ويجعل قبر الإمام المعصوم وراء ظهره. وقد أفتى بهذه كثير من علماء الرافضة. في تسعينيات القرن الماضي قرأت هذه المسألة في كتبهم، ثم قدر الله لي سفراً فمررت بطريقي إلى بغداد، فتذكرت ما قرأته وقلت في نفسي: إن كانت هذه الفتاوى موجودة في كتبهم فلا بد لي أن أجد شيئاً منه في مزاراتهم. وبهذه النية ومن أجل استكشاف ما يفعله القوم ذهبت إلى مرقد الكاظم رحمه الله وأنجاه من شرور الرافضة، فهو الآخر مبتلى بهؤلاء ويوم القيامة سيُسأل عن ذلك، ثم يزيل الله سبحانه بينه وبين هؤلاء. دخلنا مكان ضريحه وكان برفقتي أحد إخواني، وقفت على قبره أنظر ما يفعله الزائرون، فأتى شاب بمقتبل العمر ثم توجه ناحية القبر فتوقف. وأنتم تعلمون فالقوم يسبلون أيديهم في صلاتهم، فلا تكاد تعرف إن كان يصلي أم أنه واقف ليدعو ليس إلا. انتظرته قليلا ثم رأيته وقد ركع ثم نهض ثم نزل إلى السجود ثم أكمل الركعة الثانية، ووالله الذي لا إله غيره لقد كان متوجها في صلاته إلى القبر، متوجه إلى القبر مستدبر للقبلة. بعد أن رأيت الشاب الذي صلى إلى القبر عزمت على البقاء لفترة أطول، فأتى رجل آخر فصلى ركعتيه متوجها إلى القبر مستدبرا القبلة، وكل من دخل هناك كان يخرج ماشيا على عكس اتجاه القبر، أي أنه يمشي إلى الوراء دون أن يلتفت فيبقى وجهه إلى قبر إمامه. هذه الحالة كنت قد قرأتها في كتبهم ثم رأيتها رأي العين بنفسي. في إسلامنا لا توجد هكذا صلاة، وأنتم تعلمون أن قبلة المسلمين كانت أول الأمر بيت المقدس، لأن الله عز وجل قبلة ليس بيت المقدس أيضا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. زين بنانا مازد بحيث أزن أزي إماما إلرسي أرخاي قبليا إلرسي نانا مازد بنامز كمن دين ندور بنامز بس رافضي لارن دين ندور نش لأن إسلامنا يخت على قلارة. وهذا الخطاب المتعلق بالمسلمين، أما غيرهم فلست أدري ما هذه الصلاة التي تستقبل فيها قبرا وتستدبر القبلة، في أي دين هكذا صلاة؟ في دين الرافضة، لأنهم لا علاقة لهم بدين الإسلام، فهم لهم دين آخر خاص بهم. هذه في الصلاة. وأما في الحج، نعم إن بين الرافضة من يحجون إلى بيت الله الحرام، ولكن القوم في دينهم لهم عبادة أخرى أكثر أهمية، عبادة أخرى أكثر أهمية من عبادة الحج. تقول الرواية: حدثني محمد بن عبد المؤمن في سنده عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له 1000000 حجة مع القائم عليه السلام، و1000000 عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وعتق 1000000 نسمة، وحملان 1000000 فرس في سبيل الله، وسماه الله عز وجل عبدي الصديق. آمن بوعدي، وقالت الملائكة: فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه. فعلى شرط هذه الرواية، وعندما يقف عباد الرحمن على جبل عرفة يقف الرافضي على قبر الحسين رضي الله عنه وأرضاه وحاشاه، أليس هذان دينان مختلفان؟ دين المسلمين يأمرهم بأن يقفوا على عرفات في هذا اليوم، بينما دين الرافضة يأمرهم بأن يقفوا على قبر الحسين. وما ذكر من الأجر الذي سيناله الواقف على قبر الحسين في ليلة عرفة، ما ذكر من الأجر لن يناله من يحج بيت الله الحرام، فليس هناك أحد يحج حجة واحدة فيكتب له 1000000 حجة، و1000000 عمرة، و1000000 عتق، و1000000 غزوة. هذه أجور لم تذكر عن الحج في ديننا، ولن يناله أحد إلا إذا حج قبر الحسين في يوم عرفة. إلا إذا حج قبر الحسين في يوم عرفة بدلاً من حج بيت الله الحرام، بدلاً من حج بيت الله الحرام حسب زعم هؤلاء السفهاء. فهذا دين يسعى أصحابه كما سعى قبلهم أبرهة الحبشي، حيث بنى بناءً سماه القليس، ثم أراد أن يصرف الناس إليه بدلاً من مكة المكرمة. فدين الرافضة يسعى إلى ذلك الأمر، ويسلك سبيل أبرهة إلى ذلك في منعهم الناس من العبادات التي فرضها الله عز وجل عليهم. ومن هنا فليس على الرافضي أن يذهب إلى بيت الله الحرام، بل يكفيه وقوفه على قبر الحسين ليلة عرفة. ولقد يقول قائلهم: أتشبهون قبر الحسين بالقليس؟ نقول: إن من يلزمه دينه بأن يكون في مكان غير بيت الله الحرام في ليلة عرفة، فما الفرق بين القليس وغيره من الأماكن؟ لا فرق. الله سبحانه أمرنا نحن المسلمون فقال: وأذن بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق بلبو حاجة شخط. فعرفنا من خلاله ما هي عبادة الحج ومتى تكون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أئمة المسلمين قد ذهبوا جميعهم إلى الحج في شهره. أما الذي أسس القواعد في دين الرافضة فلقد وضع لنفسه ولمن تبعه ديناً آخر، دين غير دين الإسلام، حتى أتى على فريضة الحج. نعم، هم لم ينكروها، لكنهم فضلوا الوقوف على قبر الحسين عليها، فضلوه بما زعموا من الأجر. ولقد سأل أحد أصحاب الإمام، سأل الإمام عن سبب عدم ذكر الله عز وجل فضل زيارة قبر الحسين في القرآن، فالحج الذي لا يتعدى أجره غير حجة واحدة وقد ذكرت في القرآن الكريم، فلماذا لم يذكر هذه الحجة وهي تساوي كل تلك الحسنات؟ وهذا سؤال لا إجابة له، فلا يستطيع الإمام ولا غيره أن يجيب على هذا السؤال. طبعاً بسؤال يخت إجابة، بسؤال نا إمام جاوبلار ونا غير إمام جاوبلار، ولهذا جواب طماد وغكمة ديد الله أراد ذلك. ما كان منه إلا أن يقول: الله أراد ذلك. كيف أراد الله ذلك؟ كيف حرمنا ربنا سبحانه عن عبادة فيها أجر بآلاف مضاعفة، ثم فرض علينا عبادة فيها أجر واحد فقط فذكره في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وذكر مناسكه وشعائره، فكيف يحرمنا ربنا حاشاه؟ كيف يحرمنا من عبادة يكتب لنا فيها أجر ألف ألف حجة وعمرة؟ كيف يحرمنا من عبادة يكتب لنا فيها أجراً بآلاف مضاعفة؟ إجابة، إجابة من لا عنده إجابة يختبر إجابة فنسأل دير الله أراد ذلك، ويقيناً بها افتراض بها ملار مستنى لأن بدين قويان استعدبر دين قويصاً أصلمنا على قاسي أخت والعياذ. إذن فهذه الإجابة إجابة من ليست عنده إجابة، وهذا افتراء على هؤلاء الأجلاء. فالذي أسس الأسس لدين الرافضة أتى بدين لا علاقة له بدين الإسلام أبدا. إذن فغاية هؤلاء الرافضة ابتداع دين جديد فيه صلوات ومناسك، مختلفة عن دين الإسلام. بل الأنكى من ذلك، لو أن رافضياً لم تكن له إمكانية الذهاب إلى قبر الحسين فما حيلته بعد ذلك؟ حيلته أن يعتلي مكاناً عالياً ثم يتوجه بوجهه إلى قبر الإمام المعصوم حسب زعمهم، ثم يرفع يده فيلوح له: هذا قد كتبت له حجا. أسمعتم بمهزلة مثل هذه؟ يا هذا، أما ترى الناس وقد ضربوا في الأرض ولاقوا ما لاقوه من نصب وتعب، وتجاوزوا كل تلك الشروط التي وضعها الطواغيت الآن، وبذل الأموال الكثيرة، كل هذه حتى تكتب لهم حجة واحدة إن تقبلها الله سبحانه منهم، وأنت تعتلي سقف بيتك ثم تلوح بيدك إلى إمامك ثم تدعي أنك قد حججت. فما الغاية من هذه؟ الغاية منها الاستهانة بهذا الدين لا شيء آخر، فعبادة حج قبر الحسين وبكل هذه التسهيلات التي وضعوها لأنفسهم وهذا الأجر العظيم الذي يدعوه، فما قيمة حج بيت الله الحرام بعد ذلك إذن؟ فهل يستوي ديننا بدين هؤلاء؟ اللهم إنهما دينان مختلفان. فحتى لو تشاركوا معنا في بعض أسماء العبادات فقد كانت لمشركي مكة عبادة الحج أيضا، وقد كانوا أقل سوءا من هؤلاء المشركين، فقريش كانت تعظم بيت الله الحرام لا بيت غيره، على عكس الرافضة الذين لا علاقة لهم ببيت الله، بل إن دينهم مبني على قبر، قبر لا يعرف أحد إن كان الذي قد دفن فيه الحسين أم غيره. فالحسين رضي الله عنه وأرضاه له قبر في مصر، وله قبر آخر في الشام، وقبر في العراق، ولقد تجد له قبراً حتى في أفغانستان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه له قبر في مزار شريف، ما الذي أوصل ابن أبي طالب إلى هناك؟ إذن فهؤلاء وقد أسسوا غالب أسس دينهم على قبر الحسين، ولربما لم يدفن الحسين رضي الله عنه في هذا القبر حتى. وهنا سؤال: لماذا يسمح علماؤهم لقومهم بالذهاب إلى الحج إذن؟ إن هذا الذي يذهب إلى حج بيت الله الحرام هذا يناقض بعض أصول دينه. فلو سمعت في يوم من الأيام أحد علمائهم وقد طلب من أتباعه حج بيت الله الحرام، فإن هذا العالم يخالف ثوابت دينه. وحتى لو قالوا لأتباعهم فلأن يثبتوا انتسابهم للملة الإسلامية ليس إلا. فلو أنا سألنا أحد علماء الرافضة أيهما أفضل، حج بيت الله الحرام أم حج قبر الحسين؟ فسيقول لنا بأفضلية حج قبر الحسين يقينا، بدلالة هذه الروايات وعشرات أخرى غيرها. فإن لم يؤمنوا بهذه الروايات فليتركوا دين الرافضة إذن. ولقد سمعت بمحاضرة لأحد معمميهم، ومما علق في ذاكرتي وإني أنقله لكم بمعناه لا بنصه، تحدث المعمم مقارنا بين بيت الله الحرام وبين قبر الحسين وعن الأفضلية فيما بينهما، فقال: في مكة هناك شعيرة السعي بين الصفا والمروة، وهذه الشعيرة أتت لأن أم إسماعيل رضي الله عنها ورحمها ركضت بين هذين الجبلين، فكانت فعلها شعيرة من شعائر الحج بعد ذلك. أما في كربلاء فالتي ركضت هي زينب، وكانت تركض بين الحسين والعباس، هناك ركضت هاجر بين جبلين. أما في كربلاء فركضت زينب بين الحسين والعباس. وقد أراد المعمم أراد إثبات أفضلية شعيرته على شعيرة الحج، علما أن ربنا سبحانه قد قال ربهم زديبت إن صفا والمروة من شعائر الله. Her kimdir gittiyse içinde tavaf eder. Biz Hüseyin'le Abbas'ın zikri yoktu bizim Kur'an'ımızda. Beyneme din-i Rafida'da var. Neş? Lian buha bir ayrı dindi. Yoktu İslam diniyle bir alakası. La min karib ve la min. Ve lem yüzkeril Hüseyin'u avil Abbas'u bi şey'in fi Kur'an'ina. Hazihi fil hacc. Ve lealli uhaddisukum anil erkani fakat. Ve emma fi rukni zekâ. Ve huve ruknun meyyitun fi din-i Rafida. ولقد تجد علماءهم وقد أسرفوا في حديثهم عن الخمس ثم تسعى لأن تجد محاضرة واحدة يتحدث فيها عن الزكاة فلا تجد. لماذا؟ لأن هذا المعمم الخبيث يعلم أن أتباعه إذا ما أخرجوا زكاة أموالهم فإنه لن تصل إلى يديه شيء. الله سبحانه حدد من تصرف لهم الزكاة في آية محكمة. وأما الخمس فلا يصل لأحد منه شيء غير هذا المرجع ثم إلى الذي أعلى منه حتى يصلوا به إلى المرجع الأدنى للقوم السيستاني. وانظر إلى أنواع الخمس المختلفة التي في دينهم. نحن في ديننا والحمد لله وإنا لا ينبغي لنا أن نقارن ديننا بدين الرافضة لولا حاجة التوضيح. فديننا مأخوذ من القرآن والسنة والرافضة لا قرآن لهم أساسا فقرآنهم المزعوم عند مهديهم الغائب الذي لن يظهر في يوم من الأيام. ولقد شرع ربنا سبحانه الخمس في الغنائم فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى بخمس آلنر غنيمة. الخمس في دين المسلمين تؤخذ من الغنيمة فقط وقد توسعنا في تفاصيل الغنيمة في دروسنا السابقة. والغنيمة المال الذي يأخذه المجاهدون في سبيل الله سبحانه بالقوة هذه هي الغنيمة ومنها تخرج الخمس. أما في دين الرافضة فالخمس خمس آخر فهم يخرجون الخمس من جميع ما يكسبونه من الأموال ثم يدفعونه إلى السيء الذي يعتبرونه مرجعا لهم. ولهم نوع من أنواع الخمس والعياذ بالله الخمس المحلل. ولقد قرأته في كتب الرافضة سابقا وسأنقل لكم ما قرأت بمعناه لا بنصه. الخمس المحلل يعني أن تكسب من الأموال ما تشاء بأية طريقة تشاؤها سواء أكسبتها من حلال أم من حرام. ولو كسبت أموالك من الحرام ثم أردت تحليل هذا المال المحرم فليس عليك إلا أن تخرج الخمس منه وتدفعه إلى مرجعك الديني فيكون بهذا حلال مكاسبك. فأي شيء يكسبه الرافضي في هذه الحالة سواء أكان من حلال أم من حرام فيجب أن يكون للمرجع النصيب من هذا المال. فغالب مكاسب القوم من الحرام إذ أنهم لا التزامات لهم بشيء من الدين. فهل سيحرم المرجع نفسه من هذا المال؟ لا، ولهذا فقد أوجد لنفسه سبيلاً إلى أتباعه. إذا كان كسبكم من حرام ثم أردتم أن تحللوا هذا المال فليس عليكم إلا أن تدفعوا للمرجع الخمس. أرأيتم ملة تفسدها علماؤها كهذه الملة؟ ولهذا فلا يتقيد الرافضي بالحلال أو الحرام. وتذكرون فقد كان البعثيون يقرضون الناس الربا والعياذ بالله فلا تكاد تجد رافضيا من أهل هذه البلدة إلا وكان يأخذ من تلك الأموال الربوية. وإذا حاججه أحد بحرمة ما يفعله لقال لا الدولة فينا بمقام الأب، ويجوز للولد أن يأخذ الربا من أبيه. يا هذا، إن جواز أخذ الولد الربا من أبيه هذه في الديانة اليهودية، وقد استدل اليهود على جواز الأمر من التلمود، فما دخلكم أنتم يا أيها الرافضة؟ لماذا قالوا بقولهم هذا؟ لأن المسألة متعلقة بالدنيا وأموالها، فليس أحد متشبث بهذه الحياة أكثر من هؤلاء غير اليهود. وعندهم نوع آخر من أنواع الخمس، وقد تحدث عنه المدعو طه الدليمي، وهذا مرتد والعياذ بالله منه. قال في إحدى محاضراته متحدثاً عن نوع غريب من أنواع الخمس، لو أن رافضياً كان مطلوباً لمرجعه بالخمس من أمواله، فأنتم تعلمون أن القوم مرتبطون بمرجع يرتبط بمرجع أعلى منه حتى يصلوا إلى المرجع الأدنى لهم، وهو السيستاني في يومنا هذا، ومنه يصلون إلى الإمام الغائب. فكان الرافضي المطلوب بخمس ماله يأتي إلى مرجعه فيقول: أنا علي 100,000 دينار من الخمس مثالا، إلا أني لا أملك من النقد غير 25,000. فيجيبه مرجعه بأن لا بأس عليه، ثم يأخذ منه المبلغ الذي أتى به، ثم يعيده إليه مرة أخرى، ثم يأخذه منه المرة الثانية، ثم يقول له: لقد أعطيت مرجعك الآن 50,000. ثم يعيد له المال الثالثة ثم الرابعة، ثم يقول لتابعه: هذا أنت الآن قد استوفيت حق إمامك منك. أرأيتم أخبث من هؤلاء المعممين وأغبى من هؤلاء الروافض؟ ثم يعلق هذا فيقول: أتعلمون لماذا يرضى هذا المعمم بهذا المبلغ؟ لأنه لو لم يرض به لرضي معمم آخر بما هو أقل منه. فبما أن المسألة أخذ ثم رد ثم أخذ، فهناك من سيفعل هذا لمرات 10 بدلا من 4. ولهذا السبب، وأيا كان المبلغ الذي أتى به المقلد فلا بأس به، فالأهم عنده أن لا يذهب هذا المال إلى معمم آخر. هناك مسألة متعلقة بركن الحج، وقد نسيت أن أذكرها في دين الرافضة، إن من يذهب إلى حج بيت الله الحرام فعليه أن يخمس أمواله، بينما لا يطلب هذا ممن يحجون إلى قبر الحسين، وما هذا إلا لتبعيد النفوس عن حج البيت الحرام. هناك أمر آخر، إن هؤلاء الرافضة يروننا جميعاً وبدون استثناء، يروننا بأننا أبناء زنا. كيف؟ يقولون: لأن في أموالكم حق الإمام وأنتم لا تخرجونه، فأموالكم حرام إذن، وبهذا المال الحرام تعقدون على نسائكم، فعقدكم باطل إذن، فهذا زواج باطل عقده، وأنتم جميعكم بذلك أبناء زنا. ولقد أورد صاحب البحار رواية يقول فيها عن علي بن نعمان في سنده أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين قبل أهل عرفات، ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم، ثم يثني بأهل عرفات فيفعل ذلك بهم، ثم يعلق علماؤهم على هذه الرواية فيقولون بأن الله سبحانه يتجلى أولاً على زوار الحسين لعدم وجود أبناء الزنا بينهم، أترى كيف يربطون جميع أمور دينهم بالخمس؟ فلو أن رافضياً لم يدفع حق الإمام من أمواله للحقه ما لحق بأهل العامة من هذه التهمة. في بلدتنا هذه كان جيران أحد أقربائي رافضياً، فحدثني قريبي عن هذه الحالة التي رآها بعينه وعايشها بنفسه مع جاره. قال قريبي: جاري الرافضي فلان وله أموال كثيرة، وقد حدثني ذات مرة فقال: قد كان على أموالي في هذه السنة من حق الإمام 3,000,000 دينار، ولقد ذهبت إلى مرجعي في النجف فقلت له: أنا علي خمس الإمام في هذه السنة 3,000,000، لكني وكل أموالي بين سيارات وأمور أخرى، وإني لا أملك السيولة النقدية الآن، لا أملك السيولة التي أدفع بها حق الإمام الذي في مالي. فقال لي مرجعي: لا بأس عليك. ثم أخذ بيميني ومشى بي تجاه غرفة، ثم فتح بابها فإذا فيها أموال كثيرة جدا. ثم بدأ المرجع يحث المال لي فأعده حتى كان بين يدي الملايين الثلاثة، ثم سألني: كم المبلغ الذي بين يديك الآن؟ فقلت: 3,000,000. فقال: أعطينيها إذن. فأعطيته الأموال. ثم قال مرجعي: أنت الآن أديت ما عليك من الخمس، ولكن لا تنسى أنت الآن مطلوب بهذا المال للإمام المعصوم، لأن هذا المال الذي تراه مال الإمام، وأنا قد أعطيتك ديناً منه حتى تدفع الخمس الذي عليك، لكنك الآن مدين للإمام بهذا المبلغ. يقول قريبي: فكان هذا الرجل وقد سلب النوم من عينيه بعد ذلك، فكيف بمن يطلبه الإمام المعصوم بدين؟ كيف له أن ينام هادئاً ليلته؟ فهذا لن يستطيع النوم حتى يؤدي ما عليه من دين الإمام. فلو أنه كان مطالباً بالخمس وكان الذي يطالبه مرجعه لكان الأمر هيناً، أما أن يكون مطلوباً للإمام، ووالله لو أن أحداً من أهله شعر بصداع لقال في نفسه: كيف لا يحدث بنا هذا؟ كيف لا يحدث بنا هذا وقد استعصينا على أموال الإمام؟ ثم هناك مسألة أخرى تأصيلية في هذا الموضوع. لو أننا سألنا أحد هؤلاء الرافضة: أنت وقد أديت ما عليك من الخمس إلى مرجعك، فما الذي يفعله هذا المرجع بهذا المال؟ إن الإجابة البديهية لهذا السؤال أن الخمس من حق الإمام، وأنه يدفعه إلى مرجعه، ثم يدفع المرجع هذا المال إلى المرجع الأعلى منه حتى يصلوا به جميعه إلى السيستاني، المرجع الأدنى للقوم. ثم سيقول لك بأن هذه الأموال نزوج منها فقراء الشباب ونعين المساكين على شؤون حياتهم، وهذا كلام صحيح، فهم يفعلون ذلك. ولو أنهم زوجوا شاباً واحداً من أموال الخمس لما سألهم بعد ذلك أحد عن مصير باقي الأموال ل20 سنة، فمتى ما سأل السائل عن مصير هذه الأموال لقالوا له: ألم نزوج فلاناً وفلاناً وفلان؟ فلقد يفعل هذا وغيره حتى يبقوا العلاقة الوثيقة بينهم وبين أتباعهم، ويوهموا هؤلاء الأغبياء بأنهم يتصدقون من أموال الخمس، وأنهم يعينون أهل الحاجة، ويزوجون الشباب، ويرممون الحسينيات. نعود إلى سؤالنا، أحدهم أخرج الخمس من أمواله ثم أعطاه لمرجعه فرفع المال حتى وصل إلى السيستاني. السؤال: هل للسيستاني هذا أموال أم لا؟ يقينا له أموال، أم ترونه فقيرا يكاد يموت من جوع؟ ثم هل في أمواله حق الإمام أم لا؟ فإذا أراد إخراج الخمس من أمواله فإلى من سيدفعه؟ عوام الرافضة يتعبدون الله عز وجل بزعمهم فيدفعون بخمس أموالهم إلى مراجعهم، ألا يريد السيستاني هذا أن يتعبد هو الآخر؟ أن يتعبد الله بهذه العبادة؟ فإلى من سيدفع خمس أمواله؟ إذن فهؤلاء وباسم الأئمة بدأوا بأكل أموال أتباعهم بالباطل، وهذا خلاف آخر بين دين الإسلام وبين دين الرافضة. وأما في ركن الصوم، كان فيما مضى فرق عدة من الرافضة ثم توحدت غالب فرقهم في زماننا هذه، توحدوا تحت اسم الاثني عشرية أو الإمامية أو الجعفرية، وكانت لهم فرقة منتشرة في بلدتنا هذه الماولية، وهذه كلمة عربية منحوتة، والكلمة المنحوتة في لغة العرب هي التي تؤخذ أحرفها من عدة كلمات مختلفة، وأصل هذه الكلمة ماء والي، ويقصدون منها أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، أي أني لن أوالي هؤلاء أبدا. ولكثرة تداول هذه الكلمة أمست تلفظ بهذه الطريقة. فرقة أخرى ظهرت في بلادنا بعد سقوط دويلة البعثيين، وهم العلي الإلهية، وأفراد هذه الفرقة كانوا يقولونها صراحة بأن عليا إله. هذه الفرق لم تكن لها علاقة بركن الصيام، لا من قريب ولا من بعيد، إذ لم يكونوا يصومون رمضان، بل كان صومهم في شهر محرم فقط. ولقد وضعوا لأنفسهم تشريعات لا علاقة لها بصيام وإسلام، منها أن لا تعلك العلك، فإذا فعلت فأنت تعلك لحم الحسين، وأن لا تأكل رأس حيوان مذبوح في هذا الشهر. أتذكرون؟ كانت رؤوس الأنعام في بلدتنا هذه كانت تباع بأثمان بخسة في محرم. لماذا؟ قالوا: لأنهم إذا ما وضع القصع أمامهم وكان عليه رأس حيوان مطبوخ ذكرهم برأس الحسين. يا أيها الصفيق، أتشبه رأس الحسين برأس خروف أو بقر؟ هل يذكرك رأس ما أحل من الأنعام برأس الحسين؟ هذا تشريع آخر. وكذا شرعوا لأنفسهم عدم الزواج في محرم، وإلا فلن يرزق المتزوجان بمولود. كل هذه تشريعات شرعت في دين الرافضة لأنهم قد أولوا لأنفسهم شهراً خاصاً بهم للعبادة. ربما منهم من يصوم رمضان في هذه السنوات الأخيرة، إلا أنهم لا يتفقون معنا لا في بداية الشهر ولا في نهايته. لماذا؟ الرشد في خلافهم. إذن فهذه أركان دينهم مختلفة عن أركان الإسلام تماماً. نعم، قد اتفقوا مع المسلمين في أسماء بعض العبادات، أما في مضمونها فديننا الإسلام وللقوم دين آخر. وليس يكفي التفصيل في دين الرافضة، ولا تبيين مساوئه درس ولا درسان، ولكن يكفيك ما قد سمعت عنهم من الخطوط العريضة. وبعد أن سمعت عن الرافضة وعرفت عنهم، يجب عليك أن تتبرأ منهم ولا تظنن بأنهم مسلمون، لا، هؤلاء ليسوا بمسلمين. ولا تقولن بأن نبينا واحد وقرآننا وقبلتنا، لا، لم يكن نبينا واحدا ولم تكن قبلتنا أو يكن كتابنا واحدا في يوم من الأيام. أتريد أن تسمع رأي علمائهم بهذه المقولة من أن نبينا وكتابنا وقبلتنا واحد؟ اسمع إذن إلى نعمة الله الجزائري صاحب الأنوار النعمانية، يقول ما نصه: إنا لا نجتمع معهم، يعني أهل السنة، لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه، وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، ولا ذاك النبي نبينا. هذا دين الرافضة، هذا دين الرافضة من أفواه كبار شياطينهم. فإذا عرفتهم ثم تبرأت منهم، البراءة من الشرك وأهله، فكيف تتبرأ إذن من معبوداتهم؟ فأنتم تعلمون أن هؤلاء الرافضة يعبدون أئمتهم ويخافونهم أكثر من خوفهم من الله عز وجل، حتى في يمينهم، فلو أقسم أحدهم على الله سبحانه فهناك احتمالية الكذب فيما يدعيه، إلا أنه لو أقسم بالعباس فهو صادق يقينا. وأحد دجاليهم في هذه المدينة جواد، جواد الذي انخدع به أهل السنة قبل الرافضة ولثلاثين سنة متواصلة بعد فتح تلعفر. تقصدت مكتبته فدخلته قبل الجميع، وكانت غايتي أن أرى ما كان يفعله هذا الدجال قبل أن يدخل الآخرون. دخلت إلى مكتبته الخاصة، وقد كنت أبحث عن ماهية هذا الرجل وما كان يفعل. أحد الذين دخلوا معي رفع غطاء جهاز الاستنساخ، فوجد فيها ورقة يستنسخ الدجال منها نسخا، وفيها كلمات متقاطعة وحروف ومثلثات ومربعات، ومربعات وأسماء شياطين، وسأتي لكم بما وجدته غدا إن شاء الله سبحانه، بما وجدت في مكتبته من الأوراق والكتب. فعلمت أن هذه الورقة كان يستنسخ منها وهي الأصل، فطلبت ممن كانوا معي أن يبحثوا عن غيرها، فوجدوا رزمة كاملة مطبوعة جاهزة، منه سحر التفريق والمحبة وكل ما يخطر لكم على بال. ثم وجدت له دفتراً آخراً كتب فيه بخط يده: لو أنك كتبت الآية الفلانية، لو أنك كتبتها بدم رجلك ثم ضربت به أحداً من الناس، فإنه سيكون لك مطيعاً بعد ذلك. ثم يضيف: ولو أردت فلك أن تجربها أولاً على أنثى حمار، وستراها كيف تتبعك بعد ذلك. ثم وجدنا مجموعة من أوراق أخرى ورسائل يطلب فيها أحدهم منه أن يكتب له دعاء ولأهله، ثم يذكر اسمه واسم أمه واسم زوجته واسم أمها، قائمة كتبت فيها الأسماء، وأمام كل اسم كتب اسم الأم. وهذه طريقة السحرة كما لا يخفى على أحد. فهذا الدجال الساحر الذي ضحك على الناس طيلة هذه السنوات، ضحك عليهم باسم الدين والإسلام. وهناك مسألة أخرى متعلقة بجواد ربما سأحتفظ بها لنفسي. وأما معبوداتهم فإنهم يعبدون الأئمة كما قلنا، ولقد ينكر أحدهم ذلك، لكنه في حقيقته يجل إمامه أكثر من ربه، ويخاف من إمامه أكثر من خوفه من الله عز وجل، ويعطي لإمامه خصائص اختص الله سبحانه به وحده. فلقد أورد الكليني روايات ستة تحت باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء. ست روايات كلها ضعيفة أو مجهولة، ضعيفة أو مجهولة بتحقيق المجلسي، إلا رواية واحدة قال بأنها صحيحة. ومعنى هذا الباب أن أئمتهم يعلمون بما حدث سابقا، وبما يحدث الآن، وبما سيحدث مستقبلا، فمن يصدق بهذه الرواية؟ أليس يعطي خصوصية من خصوصيات الله سبحانه لهذا الإمام؟ فليس أحد غير الله عز وجل، ليس أحد غيره يعلم بما كان وبما سيكون في المستقبل. ومن يعطي لنفسه هذه الخصوصية وكأنه يدعي مشاركة الله سبحانه في ألوهيته. ولعلي أنقل لكم رواية من هذه الروايات الست التي أراد الكليني من خلالها إثبات علم الغيب للإمام، عن أحمد بن محمد في سنده عن سيف التمار قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام في حجر، فقال: علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نرى أحدا، فقلنا: ليس علينا عين. فقال: ورب الكعبة ورب البرية، ورددها ثلاث مرات: لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما، ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما. أيا أيها المتزعم للعلم، أنت لا تعلم إن كان أحد ما يتجسس عليكم حول منزلكم، ولقد سألت أصحابك: أعلينا عين؟ فلما قالوا لك لا بدأت تحلف بالله وتقسم. تصور أن الكليني السفيه أورد هذه الرواية تحت هذا الباب. إذن فهؤلاء الرافضة يعبدون أئمتهم، ولقد قلنا بأن على المسلم أن يتبرأ من فرق المشركين ومن معبوداتهم، فكيف نتبرأ من معبوداتهم إذن؟ فهل يمكن لنا أن نتبرأ من ذات علي أو الحسين حاشاهما؟ لا، وإنما على من أراد تحقيق الإسلام الحق أن يتبرأ من كونهم آلهة وأنهم يعبدون. فلو قلت بأن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم لا يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه، فأنا هنا قد تبرأت مما يدعيه الرافضة لهم من الألوهية. إذن فهكذا تتبرأ من هذه الفرقة المشركة، وهكذا تتبرأ من معبوداتهم، وبهذا تحقق البراءة من الشرك وأهله إن شاء الله تعالى. وأما الفرقة الأخرى فأهل التصوف، وقد تحدثنا عنهم طويلاً في محاضرات سابقة ولله الحمد، ولسنا بصدد أن نعيد، غير أني أحب أن أزيد لكم فتعلموا أن فرقة التصوف فرقة مشركة والعياذ بالله، فعليك أن تتبرأ منهم ومن معبوداتهم. ثم لو أتانا شخص وقال بأنه صوفي ولكنه لا يستغيث بأحد غير الله سبحانه، ولا يجعل بينه وبين ربه واسطا، فمن يكون مثل هذا فليس عليه أن ينسب نفسه إلى المتصوفة، بل هو من أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى. فلقد التقيت كثيرا بمن ينسبون أنفسهم إلى المتصوفة، حتى إذا سألته إن كان يستغيث بغير الله عز وجل ويستعين أو يجعل بينه وبين الله واسطا، فقال لي: لا، أنا لا أفعل أي شيء من هذا، ولست من أولئك الذين يضربون على الدف أو يشعرون الشعر في مجالسهم أو يتراقصون بدعوى العبادة، إلا أنني صوفي. لا، أنت تخطئ في حق نفسك، حين تنسبه إلى هذه الفرقة المارقة. إذن ففرق الصوفية ومنها الكسنزانية والقادرية وأشباههما فرق مشركة، ومن أراد أن يحقق الإسلام الحق في نفسه فعليه أن يتبرأ من هؤلاء المشركين ومن معبوداتهم. أحد إخواننا وقد كان صوفياً قبل أن يتوب عنهم في تسعينيات القرن الماضي، وبعد أن هداه الله سبحانه إلى طريق الحق زارني ذات مرة ثم سألني: أستاذ، هل يمكن أن يوكل الله سبحانه ببعض تصاريف الكون؟ هل يمكن أن يوكل أحداً من عباده بذلك؟ فقلت: لا، لماذا تسأل؟ فقال: أنت تعلم أني تركت التصوف وما يعتقدون، ولكني لي صديق لا يزال معهم، وقد سألني ذات السؤال فأحببت أن أسألك إياه. قلت: لا، ما الذي حدث من الأمر حتى يسأل صاحبك هذا السؤال؟ فقال: ذكر لي صاحب الصوفي أنهم كانوا في احتفالية المولد النبوي، وأن صاحب الطريقة عندهم وهو رجل كبير في السن قد دخل إلى إحدى الغرف وطلب منه أن يجلس على الباب وأن لا يدع أحدا يدخل عليه، ثم بعد ساعات عدة خرج الشيخ وقد بلغ الإنهاك منه كل مبلغ. يقول الصوفي: فسألته مستغربا: شيخي، أراك متعبا، هل من خطب؟ فقال الشيخ: يا بني، إن الله عز وجل قد كلفني بتوزيع أرزاق هذه السنة، وقد تعبت قليلا لأجل ذلك، فأتيت أستفسر عن إمكانية حدوث هذا. تعرفون، فهذا قد هداه الله سبحانه حديثا ولم يتصفى عقله بعد من هذه الخرافات. غالب ظني أن هذا الأخ قتل في سبيل الله، أسأل الله سبحانه أن يتقبله في عليين. يا هذا، أي أرزاق توزع؟ ووالله لو وكلته بإيصال أرزاق جاره لأسبوع واحد لما استطاع، ولمجرد الذهاب إلى السوق والشراء منه. والمشهور عند الصوفية عبادتهم لمشايخهم، ومنهم عبد القادر الجيلاني رحمه الله رحمة واسعة. فعليك إذن أن تتبرأ من الصوفية ومن معبوداتهم حتى تحقق الإسلام الحق إن شاء الله سبحانه. ولست أقصد التبرؤ من ذات عبد القادر، لا، فهو عالم من علماء أهل السنة والجماعة رحمه الله رحمة واسعة، لكننا نتبرأ من أنه ينفع أو يضر. هناك فرقة أخرى وهم البرلمانيون والديمقراطيون كالحزب العراقي، وهؤلاء مرتدون عن دين الله عز وجل، وكل من يدعو إلى ديمقراطية وبرلمان وإلى حكم بغير ما أنزل الله فهذا مرتد. وقد توسعنا كثيرا في حديثنا عن هؤلاء في دروس شرك الطاعة، فعليك أن لا تكون منهم، وأن تتبرأ من أحزابهم ومن معبوداتهم. ومعبود هؤلاء الخبثاء لجنة كتابة الدستور، وكذلك المرجئة، وهم فرقة قذرة والعياذ بالله منهم، وعقيدتهم أنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فيكفي أن تقول لمرة واحدة لا إله إلا الله، فإيمانك كإيمان جبريل، وتدخل بهذه الجنة ولو أتيت من الموبقات ما أتيت. وبسبب هذه العقيدة الفاسدة فإنهم يرون هؤلاء الحكام الطواغيت يرونهم أمراء للمسلمين وأن طاعتهم واجبة. لماذا؟ لأنه قد قال في حياته ولو لمرة واحدة لا إله إلا الله وهو يدعي الإسلام، فهو إذن أمير طاعته واجبة. هذا حالهم في الجزيرة، وهذا حالهم في الأردن وفي العراق وفي أي صقع تواجدوا فيه. ولهذا فإن هؤلاء الطواغيت يعرفون أمثال هؤلاء المرجئة جيدا، حتى في زمن طاغوت البعث لما أجبرونا جميعا على حلق اللحية، إلا أنهم لم يطلبوا من المرجئة ذلك. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن لا خطر على الحكام الطواغيت من هؤلاء أبدا، فلو خرج عليهم أحد لقالوا بأنه خارجي. ولقد فصلنا في درس سابق وأجبنا على سؤال كان يدور في أذهان الناس: هل المجاهدون في سبيل الله خوارج؟ ولئن يسر الله سبحانه فسنتحدث عن تفاصيل هذه الفرقة في يوم من الأيام. إذن عليك أن تتبرأ من هذه الفرقة أيضا. وملخص ما دار حديثنا حوله أن على المسلم أن يعرف جميع الفرق المنتشرة، ثم يعرف حالهم وما هم عليه من الدين، ثم يتبرأ من مشركهم ومعبوده، حتى يتحقق فيه الجزء الثالث من تعريف الإسلام. فانظر إلى حالك مع هذه الأقسام الثلاثة، فإن كنت كما قلت وبالأدلة فأنت بإذن الله تعالى مسلم، وهذا هو الإسلام الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولي الحديث بقية إن شاء الله.